Ya Badratin, ya Badratin, min haza kullaka mali, mada yu'ab, mada yu'ab, biru'an ula kama qali. Ya Badratin, ya Badratin, min haza kullaka mali, mada yu'ab, mada yu'ab, biru'an ula kama qali. Anta allazi ashraqat Wow. يا بدرتين يا بدرتين من هذا كل كمال ماذا يوعى ماذا يوعى دير عن أولى كما قال يا بدر يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يوعى ماذا يوعى بروع النعولة كما قال.